قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ألما قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم والرحمن آمنا به وعليه توكلنا أفتعلمون من هو في ضلال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماؤكم